بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 14 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله جل جلاله للمؤمن الذي كان ميتا في الضلالة تتخبطه الشياطين في الأرض حيران هالكا حائرا ضائعا، فأحيا الله قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعل له نورا يمشي به في الناس يهتدي كيف يسلك، كيف يتصرف، كيف يدبر أموره، كيف يمشي سويا على صراط مستقيم. النور قيل هو القرآن، قيل هو الإسلام، وكل ذلك صحيح، هذا من اختلاف التنوع. كمن مثله في الظلمات، ظلمات الجهالة والأهواء والبدع والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، لا يهتدي منها إلى منفذ ولا إلى مخلص. نعم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو كما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أو كما قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ لا والله، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. النفس والعقل قد يدرك الطيب إجمالا والخف إجمالا في بعض الأشياء، أما تفاصيل الطيبات وتفاصيل الخبائث لا تدرك إلا من جهة الرسل. لا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأقوال والأفعال والأخلاق ليس إلا ما كان من هديهم ومن مواريثهم صلوات ربي وسلامه عليه، فهم الميزان المنضبط المستقيم الراجح الذي توزن على أساسه أقوال الناس وأعمالهم وأخلاقهم وبمتابعتهم. يتميز الهدى من الضلال. إن الضرورة إلى ما جاء به الرسل لأشد من ضرورة الجسد إلى روحه، القلب إلى نبضه، العين إلى نورها. هؤلاء هم الرسل، صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده، والله أعلم حيث يجعل رسالته. في مناسبة جميلة، إن أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم جاء المثل هنا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فما أجمل التناسب بين أول السورة وبين ما جاء في تضعيفها من أمثال قرآنية راقية. بعض أهل العلم يقول إن المقصود بهذا المثل رجلان بأعيان قالوا من كان ميتا في أحياه، عمر بن الخطاب عمار ابن ياسر، والمقابل أبو جهل. لكن الصحيح أن الآية تستوعب هذا كله، يدخل فيها كل مؤمن وكافر. نعم، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لله في هذا التزيين الحكمة البالغة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. تسلية من الله للنبي محمد، يعني كما أن في قومك من المجرمين يعني أكابر يصدون الناس عنك، ينأون عنك وينهون عنك، ينأون عنك بأنفسهم وينهون الناس عن اتباعك، لست بدعا في من خلوا من الرسل، هذه سنة الله في من خلى من قبل من النبيين والمرسلين. وكذلك جعلنا، لست وحدك، هذا طريق مضى عليه النبيون من قبل، تعرضوا فيه لما تتعرض له، وسيمضي فيه الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون، ممن يقفون آثار الأنبياء ويتبعون مواقع هديهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ليمكروا فيها بالصد عن سبيل الله وبدعوة الناس إلى معاداة الحق وأهله ومخالفة الرسل واضطهاد أتباعهم وصد الناس عن السبيل، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا إشكال، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله لا يأمر بالفاحشة، لا، بعضهم قال هذا أمر قدري كوني وليس أمرا شرعيا من جنس الحلال والحرام والتكليف، أمر كوني، وبعضهم قال إن معنى الآية أمرناهم بالطاعة والاستقامة فخالفوا وفسقوا عن أمر الله جل وعلا وعتوا عن أمر ربهم ورسله فدمرناها تدميرا. وفي قراءة أمرنا مترفيها، جعلناهم ولاة وجعلناهم أمراء فظلموا وحادوا عن القصد ولم يعدلوا في حكمهم وفيما ولوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سلطنا شرارهم، هذا مروي عن ابن عباس، سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. هذا قول الله سبحانه، هذا كقول الله سبحانه وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أو كقول الله سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إيه المطل هنا؟ دعوة الناس إلى الضلالة بزخرف القول والفعل، وما أكثر أكابر المجرمين في زمننا هذا بل وفي كل زمان لم ينقطعوا، دهاقنة العلمانية، أباطرة الحداثة والتغريب، الذين يصدون الناس عن سبيل الله وينزعون القداسة عن الدين وعن ثوابته وعن محكماته، ثم يهيلون التراب على رموز الأمة الشامخة، مرة اغتيال البخاري، مرة اغتيال لصلاح الدين الأيوبي، مرة اغتيال لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا في حلقات مسلسلة منتظمة تشابهت قلوبهم يأخذ بعضهم بعضض بعض. جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يفتنون الناس عن دينهم، يصدونهم عن السبيل، والله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لما يطلقون الرصاص على أنفسهم، لا أقول على سيقانهم، بل يطلقونه على قلوبهم. عندما كان يقول قائله أطلق على الماضي الرصاص، كن المسدس والجريمة من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة، هذا كان يمكن أن ينطق به رجل يؤمن بالله واليوم الآخر على هذا النسق وبهذا المستوى القبيح والشائن والشائع. يمكر هؤلاء، يمكر أكابر المجرمون، يعيثون فسادا في البلاد وفي العباد، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ما يعود وبال مكرهم وإضلالهم، من أضلوه إلا على أنفسهم وعلى أنفسهم وحدهم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، والويل لمن يموت وتبقى بعده ذنوبه. أثار وأشعار وكتب وروايات وقصص ومسرحيات. وكما أن يعني من الناس من يموت وتبقى حسناته من بعده صدقات جاريات، وأولادا صالحين يدعون له، وعلوما صالحة ينتفع بها. إن من الناس من يموت ولا تنقطع أوزارهم، ولا تنقطع أعمالهم السيئة، ولا تغلق كتب سيئاتهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فليعلم هؤلاء، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يريدون الله جل وعلا أن يرسل عليهم وحيا مباشرا، أن تنزل الملائكة عليهم بالوحي مباشرة كما نزل على أنبيائه ورسله. نعم، كما قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا نحن. لما تنزل على محمد وحده؟ تنزل أيضا علينا. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لقد كان القوم، إن الله جل وعلا رد عليهم فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم على من ينزل رسله، على من ينزل كتبه، من يصطفي من خلقه ليكون مهبط وحيه، ولكي يكون الواسطة في البلاغ بينه وبين عباده. القوم كانوا يزدرون النبي محمد ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لقد كانوا قبحهم الله يزدرون رسول الله بغيا وحسدا وعنادا وكبرا. الله جل وعلا يقول وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يقولون هذا وهم مقرون بفضله معترفون بشرفه ونسبه وطهارة بيته ومنشئه صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا يسمونه قبل أن يوحى إليه الصادق الأمين. اعترف بذلك رئيس الكفار يومئذ وقد أكرمه الله بالهداية لاحقا أبو سفيان عندما سأله ملك الروم هرقل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا، فاستدل بطهارة صفاته على صدق نبوته وعلى صحة ما جاء به. حديث وائفلة ابن الأسقع نبي صلى الله عليه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة اصطفى قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث البخاري عن أبي هريرة بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. كلمة جميلة لعبد الله بن مسعود يقول فيها إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ثم قال تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وعيد شديد، تهديد أكيد لمن استكبر عن اتباع رسل الله وأبى الانقياد إليهم. سيصيبه صغار بين يدي الله يوم القيامة في مقابل الكبر والاستعداء الذي كان عليه في الدنيا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هنا لطيفة، وعذاب شديد، المكر غالبا يكون خفيا وعن تحيل وخديعة، فقوبلوا بالعذاب الشديد يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة تبلى السرائر، تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. جاء في الصحيحين نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة عند دبره، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا لما كان الغدر في الدنيا خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما يفعل، علما منشورا على صاحبه بما يفعل. ثم قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يشرح صدره الإسلام أي ييسره له، ينشطه له، يسهله لذلك، يوسع قلبه للتوحيد وللإيمان. نعم كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أو كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، كيف الشرح، كيف يشرح صدره؟ فقال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح، نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح، هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يتسع لشيء من الهدى، لا يخلص إليه شيء ينفعه من الإيمان، ولا ينفذ فيه. سأل عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب عن الحرجة، إيه الحرجة دي؟ فقال: الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، شجرة منقطعة بين الأشجار لا يصل إليها شيء. قال عمر: فكذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. في ملمح علم لطيف تحدث عنه أهل الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة: من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام فاطمأن قلبه به واستنارت له نفسه، ومن أراد به الضلال ضاق صدره عن قبول الإيمان وانغلق انغلاقا تاما أو كاد، حتى لا يجد الخير حينئذ مسلكا إلى قلبه ثم شبه. ضيق صدر هذا البائس بضيق الصدر الذي يتصاعد في السماء بتناقص قدرته على التنفس الطبيعي درجة بعد درجة، لانخفاض الضغط الجزيئي للأكسجين في طبقات الجو العليا، حتى يصل الضيق إلى أشد مراحله وهو مرحلة الحرج، لا يستطيع بعدها الأكسجين أن ينفذ إلى دمه. تشبيه بليغ. شبه في الحالة المعنوية بالحالة الحسية، أدرك حقائقها وشوهيت كيفياتها اليقينية في هذا الزمان ولم تكن معلومة للبشر وقت التنزيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، كذلك يجعل الله الرجس، أي كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. كذلك يجعل الله الرجس، أي كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، يسلط الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان فيغويه ويصده عن السبيل. الرجس، الشيطان، أو العذاب، أو كل ما لا خير فيه. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صراط القرآن، الإسلام، كل هذه التفسيرات اختلف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالقرآن صراط الله المستقيم، حبل الله المتين، الذكر الحكيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل، حديث النواس، يقول: تأملوا معي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. عليها ستور مرخاة، هذه المحارم. ثم قال: فالصراط الإسلام، الثوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام الجنة، ووصفت بهذا، استحقوا هذا لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي لآثار الأنبياء والمرسلين. فكما سلموا من آفات الاعوجاج في الدنيا، أورثهم الله دار السلام في الآخرة، وهو وليهم حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاء بما كانوا يعملون. دار السلام اسم من أسماء الجنة، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أسماء الجنة دار المقامة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني يوم يحشر الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يحشرهم جميعا يوم القيامة، ثم يقول لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم. ثم يقول أولياؤهم من الإنس في جواب لله سبحانه وتعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، الجن تأمر والإنس يطيعون. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ولابن جريج يقول: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل واديا يخافه، كان يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. فهذا استمتاع الإنس بالجن لاستعاذة بهم في المناطق المخوفة، واستمتاع الجن التعاظم. لقد سدنا الجن والإنس جميعا، الإنس يستعيذون بنا ويلوذون بنا. إنما هل أورثوا قلوبهم طمأنينة بهذه الاستعاذة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن؟ أندال فزادوهم رهقا، ما طمأنوهم، ما قدم لهم شيئا، إنما خسة وندالة. هذا الشأن، شأن كل من ينصرف قلبه عن الله عز وجل. فزادوهم رهقا، ليزداد لياذهم بهم، ليزداد تعلقهم بهم. فاستمتاع الإنس والجن يستعيدون بهم من دون الله في الأودية المخوفة، والجن يتعاظمون في أنفسهم: لقد سدنا الإنس والجن جميعا. نعم، قال: النار مثواكم جزاء وفاقا، خالدين فيها إلا ما شاء الله. إيه المستثنى؟ يعني قالوا لعلها مدة البرزخ أو مدة من لحظة البعث إلى أيلولتهم وصيرورتهم إلى النار. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. ابن عباس بيقول في هذه الآية، بيقول هذه الآية في طلاقة المشيئة الإلهية، لا تتدخل فيما يتعلق بأيلولة الناس ومآلهم يوم القيامة، دع الخلق للخالق جل جلاله. إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فابن عباس يقول إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، ولا ينزلهم جنة ولا نارا. ثم قال تعالى، نختم بالآية دي، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعن قتادة في تفسيرها يولي الله الناس أعمالهم، المؤمن ولي المؤمن أينما كان، الكافر ولي الكافر أينما كان وحيث كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. مالك ابن دينار يقول إيه؟ لقد قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقيل فيها ظالم الجن وظالمي الإنس، نولي هؤلاء كما قال تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. فمعنى الآية الكريمة، كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء وفاقا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، حتى نلتقي في حلقة الغد إن أحيانا الله. استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.